حكى كلمة حلوة كتير بتنبهنا لنفوسنا وما على بعضنا البعض من حقوق وواجبات. وقف عبد الملك بن مروان على المنبر. عبد الملك بن مروان لما استلم الخلافة شو كان في بزمانه؟ لسه صحابة موجودة، في بعض الصحابة موجودين والتابعين، ومن أدرك سيرة أبي بكر وعمر وسيرهما الصحيح والإنصاف قعدوا، إن كان مدرس بجامعة أو خطيب على المنبر أو كذا أو كذا، ينغموه إنه كان أبو بكر كان عمر الإنصاف فيهم، الآن تغيرت، الآن نسأل الله أن يلهمهم أن يسيروا فينا مسيرة أبي. فوصلت لآذان عبد الملك بن مروان هل إيش النخسات الناعمة لكن سوية مؤلمة. على المنبر قال له أنت تريدون منا أن نسير فيكم مسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون فينا مسيرة رعية أبي بكر وعمر؟ أسأل الله أن يعين كلا على كل، أسأل الله أن يعين كلا على كل، يعني مثل ما بتكون الله يعينكم علي كمان أنا الله يعيني عليكم. وشغلي وشغلي وين وين أبو بكر لما إجا حارب أهل الردة انصاعت له المسلمون، بينما بزمن عثمان بدأت الخوارج قتلوا سيدنا عثمان، بزمن سيدنا علي لا حكمت في دين الله ما كذا كفرت اعترف بكفره جدد ايمانك للأم القاتل معه، انزل فيهم قبل ما ينزل بغيرهم. سيدنا علي انا بدأت بعثمان بعدين تابعت بسيدنا علي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومه وبعلومكم آمين. قال باب السلام وهو في اللغة التقديم والتسليم وكذلك السلف يعني سلام أو سلام مثل بعضه فاعل السمن سلام والسلام يعني سلم السمن سلاما تسليما سلاما هذا من حيث اللغة وهو في الشرع. نعم وهو في الشرع اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا. شلون هي؟ إذا كنت أنا فلاح وما عندي استطاعة ما عندي دار وعاوز كذا بدي مصاري بيجي لعندك بقول لك ببيعك هلا في 100 مد قمح سلمك يا هون يقول بأدار حميل منزلك من دار وين يقول هو يعني بأيار بأيار بأيار صح الله يجزيك الخير أيار لسان أيار بيحزي. أنا أخذت احتياط قلت لك بأول احتياط سلمك 100 مد قمح أعطيني حق هلا قديش 1000 ورق أسود كل مد بعشر ورقات صح البيع الآن شو اسمه هذا شو هو في الشرع اسمه لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا بدك تعطيني الثمن هلا قبل ما فارقك قبل ما أخطي خطوة من قدام كارتك وفي مسمى الأمحات آجلا طبعا له شروط بس هلأ فيه التعريف هيك. لذلك إذا افترقنا من غير قبض لرأس المال الفيرا فسخ العقد ولو قلت لي أنا اشتريت قلت لك وأنا بعتها ويدي لي شروط وانفصلنا راح تجيب لي أهو قال إذا فت على دكانتك في هيك خلق غبت عن وجهي افتغى العقد بدك تعيد والصرف مستوي. ايوه نعم وسمي به لما فيه من وجوب تقديم الثمن. ايوه نعم وقال القدوري السلم في لغة العرب عقد يتضمن تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر. أيوة. الثمن معجل والمسمى الأمحات معجلية. ونزلت في هذا المعنى أطول آية بكتاب الله: إذا تشهد بدين لأجل مسمى. نعم. قال: وهو نوع من البيع. لكن لما اختص لكن لما اختص بحكم وهو تعجيل الثمن اختص باسم كالصرف. لما اختص بوجوب تعجيل البدلين اختص باسم وهو عقد شرع على خلاف القياس. اختص باسم هون النقطة. نعم. يعني مثل الصرف. شو الصرف؟ بيع ليرة ذهب بعشر المجيديات. لحقتهم المجيديات عمو ما بيعرفوا. صحيح. ولا ابو الخمسين وابو المية البرغوت لحقت البرغوت. لا حدث شيء. قبل البارحة الحكاية صلى قبل البارحة ما صلى زمان. قال هذا تصرف ليرة ذهب بقديش؟ منقول بألفين بثلاثة آلاف ليرة سوري. صرف. ليرة ذهب بنص وربعين. صرف. طيب هذا بيعه مال بمال، هذا مال وهذا مال. قال لما اختص بأن البدلان هما نقد، أما البيع والشراء بعتك طاولة مصاري، صار هذاك بيع. أما هذا لما اختص بأن العوضان هما مالان اختص باسم وهو الصرف. كمان هذا هو بيع، السلام بيع، إلا أنه لما اختص بتعجيل الثمن وتأجيل المسمى اختص باسم خاص وهو أنك تسميه سلم أو سلف. نعم. قال: وهو عقد شرع على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم. إيه نعم. أنا هلأ تي إذا قلت لك أنا بحسن جيب لك من المطبعة اللي طبعتها الكتاب بعد سوين المكتبة اللي صنفتهم أنت ما بتعرف، وأنا لسه ما عندي ببيتي الكتب مو موجودين. قلت لك بعتك كل كتاب 100 ليرة بكرة بسلمك ياهم. شو نيتي؟ بسه روح بكير أو هلأ روح علي البيت باخذهم ببك ياهم. قال لي: من أنا عقدت العقد معك الكتب مو معي، ما صح البيع. الرسول نهى عن بيع المعدوم ورخص في السلم، فهذه القاعدة خالفت القياس. القياس بيع المعدوم ممنوع، وإنما أجيزت على خلاف القياس. إيوة. إلا أن تركنا القياس بالكتاب والسنة والإجماع. إيه ممكن بقى بيجوا بيتهموا الإمام أبا حنيفة إنه هذا بياخذ برأيه، ليك ترك القياس وأخذ بالقرآن وأخذ بالسنة وأخذ بالإجماع وما عمل بالقياس، مع أنه القياس على نص كمان نهى رسول الله عن بيع المعدوم وهون عم يجيزه. نعم. أما الكتاب، أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أجاز السلم وأنزل فيه أطول آية في كتابه وتلا هذه الآية: فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، إلى آخر ما هنالك من هالأحكام كل هذه. أنه كتبنا العقد بيني وبينك أنه أنت بعد 6 شهور بدك تطالب لي بهالمئة مد أمان، بدنا نبين زمن التسليم ومكانه إن كان له حمل ومؤنة، كل هذا سيأتي شروطه. وأما السنة، قال: وأما السنة ف سيدي ليش ما تجي مو واجب في جواب أمه؟ والله هون حاطط فاء. هون ولا فاء؟ إيه. شوف أخي يحط فاء إيه؟ لا، الهداية والاختيار ماشي على نمطه، ما بيحط بجواب الشرط الفاء، ولغة تجد وسيم طبعا هذا فيفا. إذا طالما موجودة نحطها، ما في مأساة. أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. أصبح بده يكون مقادير الأشياء التي تباع عددا ما بصح السلام فيها. شو أنا بعد 3 أشهر 6 أشهر بعتك الآن غرفة نوم، بعتك بيت على الخريطة. شو هذا البيت على الخريطة؟ هذا ما صح البيت. في كيل معلوم شو هي؟ ووزن معلوم يعني أو بذل معلوم إلى أجل معلوم. هنا مولانا تفضل. لا لا بسأل عمل لي واحد هذا ما في أفضل الخريطة ولا ممكن يعني. هذا اسمه وعد بالبيع. وعد بالبيع، وعد بالبيع. حكم الشرعي لا يصح. لو تحاكمت ما عندي. لو انت تاجر البناء والاخ هون اشترى منك واعطاك حق البيت كامل ولساعتك على الخريطة عم تحفر الاساسات، بعدين طلع البيت وقلت له انا ما بسلمك، كل شيء غلي وبعرف شو وكذا والى اخره، واجيت وتحاكمت الي، شو بحكم انا؟ اولا بلتفت لهذا بقول له لا بيع بينكما، ثانيا بلتفت الى بقول لك اعطه ما اخذته منه على القيمة الذهبية. يعني وقت انعطاك 100,000 ليرة من قول سوري حق الطابق على عظم قد يصل الحكاية 2-3-4 شو بي كانوا بيشتروا ذهب، بدك ترجعهم على السعر الذهبي. شيخنا أبو اليسر عرض عليه سؤال ورد إليه يقولون يا سيدي نحن بدنا الحكم الشرعي، بائع ومشتري، البائع تاجر عمار والمشتري قال له اشتريت منك هالطابق انت بتسلمني اياه لسعته على الخريطه، هيك السؤال. قال له بعد مثلا 6 أشهر بسلمك. قال له اتفقنا حقه، بس كل يوم تتاخر عن التسليم تدفع، حط له ضرر مثلا 1,000-2,000 حط له رقم عن كل يوم. واذا به بدأ لتاجر العمار يحفر الاساسات، بده يشتغل، غلي الحديد، غلي السمنتو، غلي العامل كذا، عجز عن اتمام العمل في وقته وانضاف تأخير 1-2 ايش ما بعرف، حط بقى كل يوم قديش خسارة، راح يروح للصليبة. فحطوا له السؤال هيك، قال لي شيخنا انا ما كنت معه بس هو بلغني شيخنا ابو الحسن، قال لي ايه شيخ قديم شوف تفتيله هن بدهم الشراء. ضحكت انا قلت له سيدي لا بيع بينهما، ضحك قال لي انا مو هيك افتيت المثل، طبعا لا بيع بينهما بس اكمالته معروفه بده يدفع القيمه الذهبيه. قال لي لا انا مو هيك افتيت. قلت له سيدي علمني. قال لي انا قلت له نصطلحوا والصلح خير، ما رضي من لا بيع بينهما بس الصلح افضل. فالان يا اخي الشيخ عبد الرزاق الله يسلمه اخذينه مع لجنة عمارة جامع بدر وجوامع هي، هذول له قيمتهم عنا يعني نخبة التجار على مستوى عالي، بدأ يجتمع معهم يمكن كل شهر يوم او كل جمعة مرة ما بعرف، بس هو حكى لي كل اسبوع في له اجتماع قعد يقرا للفقه. المشكلة اللي تواجه هو وياهم فيها لأنه عم يعملوها البيع على الخريطة وبيع البضاعة قبل ما تصل لعندك، لسعتها بالجمارك، لسعتها بالبحر، ما بصح الإنسان يبيع. إذا اشتريت أنا منك شو دير بالك هي الشيخ هي الطاولة قدامكم، بيعني إياها أخي ب2,000 ليرة، أدي بعتها هي 2,000 ليرة لسه ما حركتها، إجا هذا قال لي بيعنيها ب3,000 ما بحسن بيعها لا استلمها لا حركها، بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز. فقعد يحط لهم المشاكل هي ضاجم كل أعمال مخالفة لذلك. قال لهم ما بصير هذا شرع، ما كان الشرع شرعا إلا لتلتزموا به. قال لي وإذا به اقتصروا على أعمال كثيرة عادت عليهم بالنفع، عادت عليهم بالخير. قال لك يا أخي إذا ما تحسن تطلع بالبناء أنت شارك لي بدل ما تبيع هالطابة ب 300,000 400,000 عم تبيعه بمليون، ليش حتى تبيع برخيص؟ اللي استفادوا أكثر. فلذلك بالحلال نحن عنا نصوم. بالنسبة سيدي نعم أنا أفضل فيه إنه بيعرف خريطة قضية تجديد العقد كمان سيدي ما يبغى إذا لم يحصل خلاف أخي هو طبعا ما بده يطوب له البيع صار عند الطابو هذا البيع الثاني صار تجديد البيع الثاني هو الصحيح يعني إذا ما صار في خلاف صح مش الحال بالتسليم مش الحال بالتسليم ما بنقول وقعوا بربا لكن لو اختلفوا هاي المشكلة كان بسعر صار بسعر هلا اللي مثلا أنا بيتي اللي أنا ساكن فيه السعر القرش 100 صار القرش 100 وإمتى؟ ب73 أنا اشتريت ب73 هلا 93 20 سنة المهم لو كنت أنا شاري بهذاك الوقت وتأخر بالبيع أو ما كان يتنجز البيع يسلمني هلأ أو دافع له بعض الثمن هلأ اللي بيشتري على الخريطة ما بيدفع كل الثمن أخي أنت أنجز وأنا بعطيه لزوجي نهضة الأسعار بيقول لك روح عني ما بعتك أنا وما. وبينكر وكذا أو تتحاكم أنت وياه ومشاكل بيدفعوا دعاوي فلا ابن الحلال لما الإنسان بيلتزم الشرع بيرتاح وبيريح لما بتعقد أنت مع حشاري الثمن كله لصاحب البضاعة انت وكيل بعدين هو بيعطيك اجرتك اما بتكون انت متفق انت وياه على 10 تبيعها ب12 ب13 الشيفي ال13 وال14 وال18 كلها لصاحب لانه ثمن مو مالك هذا لاني مثلا انا بايع ب100 لما قال لك بعتك ب100 نقلت البضاعة لعندها لما استلمت البضاعة صارت محلها أنا البائع على اعتبرني أنا تاجر الجملة وأنت جاء تاجر الفرد والأستاذ شهاب راح يشتري منك يعني أنت راح تبيعه يا ب 18 شارية مني ب 10 أنا بعتها ما بعتها إذا عم تبيع بضاعتي أنت يا حبيبي عم تبيع لي بضاعتي فالما هذا بدل مالي هلا هذا الكتاب كتابي قلت لك بيع لي انت شو اسمك وكيل فثمنه الثمن عوض مين عوض الكتاب فالكتاب كله الي لما قالك انت منه 10 كله الي فثمنه كله الي قلنا لك من الوكيل هون اجاز له ان يبيع الموكل زائد على يقبض البائع هو الثمن الزائد وهو يقبض مبلغ معين يعني الوكيل هو اباح له ما صح لا بعدين سامح بعد شو كذا يوما ما بتختلف هي المشكله باع ب 12 وكان قايل له انت بيع ب 10 باع ب 12 حط بجيبته فيها اشكال فيها شبه سوء معلوم مو مالك هذا بس اذا قلت له انا بعته ب 12 قلت له 12 الى قال لك ايه انا اخذت ال 10 وقلت له اي ما بقى فيها اي جائزه كانه اجره حتى الاجاره في اجاره صحيحه واجاره فاسده هي اجره فاسده هي الاجاره فاسده لك اجر مثلك بس لا يزاد به على المسمى عند بعضهم وعند الآخرين كل هذه بالإجارة ستأتي معنا له أجر مثله بالغة الأجرة ما بلغت لأنه مو ملكك اجيب انت. سيدي، انسان تاجر بناء عشان يخلص من بيع الخريطة وباع المشتري اسهم من الارض، لما تم البناء سلموا مقابل الاسهم بيت، صح؟ هذا هل هل المحضر هذا نفرضه 20 أصحابي. نعم. 20 أصحابي. جيت أنا بعتك 10 أصحابات، صرت أنت شريكي. بديش العشر أصحابات مليون ليرة. إذا صرت أنت مالك نصف الأرض وأنا مالك نصفها. أنا أخذت منك مليون ليرة، بدي شوي حتى أنت صرت مالك نصف الأرض. بدي احط من هالمليون ليرة اللي انا اخذتها لاطلع بالعمار، بدي اخذ منك مليون ثاني حتى تصير انا دافع نصف الارض وانت نصها، وانا دافع نصف المال وانت نصف المال. صار كأني انا وياك حطينا مني مليونين ومنك مليونين، اشترينا الارض بمليونين وطلعنا بالعمار بمليونين. هذه صحيت اذا باعه شوي نصف الارض ثم انشا العمار بدراهم من هذا وهذا. هذه حيلة الجواز، مثل إذا كان قالوا بالشركة العنان بدي ادفع أنا مني مليون ليرة وانت منك مليون ليرة، نشتري بضاعة من بيع نربح فيها، نتقاسم الربح حسب ما اتفقنا. وإذا بيتالي أنا ما معي مليون ليرة، عندي بضاعة وانت عندك بضاعة، إذا كانت قيمة البضاعتين على السواء بيعت نصف بضاعتي بنصف بضاعتها، انعقدت شركة ملك، ثم يعقدان شركة العنان وبيبيعوا بيربحوا. فهذه طريقة تشبه هذيك. نعم. قال: وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وروي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، وعليه الإجماع. إذا القرآن وحديث وإجماع، منات عليه الإجماع، يعني ما بقتلي روح بسأل الشافعي بيجوز إياها، الحنبلي بيجوزها، مالك بيجوز، إجماع أجمعت الأمة الإسلامية على أنه السلم جائز وغير السلم ما بيجوز، إلا أن أبيعك ما عندي بالتأكيد. هلا بيجي بعد السلام بحث الاستصناع. أي الاستصناع له أحكامه ما بدنا نسبق الكلام عليه، كمان مخالف للقياس، إلا أنه لا بيع على عند أكثرهم. لسه ما صار البيع، راح تصنع لي أنت خوف، ومتى ما أنجز شوفوا عجب لي بعض الحب. وإذا أنا قبل ما يشوفوا إجا زبون قال لك بيعني اياه، الك حق تبيعه اياه. اذا ما صار بيع. نعم. طيب سيدي، انت سؤال لو سمحت، طالما انه الترخيص جاهز في السنه بالاجماع في القران، فليش نقاسميه استحسان فقط لان علته قد خفيها؟ الاستحسان يا سيدي هو ترك القياس، اما بنص او باجماع او بقياس خفي. فكلمة استحسان أعم مما سألت أنت هلا عما تتبادر لا، أو أنا فهمت عليك، يجوز أنا فهمان خلاص، أنه القياس جلي وخفي، فالجلي قياس والخفي استحسان. هذا أحد أنواع الاستحسان. هو أنا هذا يعني سألت، هذا واحد منهم، أما في اثنين ثانية. إذا تركنا القياس بالنص هذه استحسان، وإذا تركنا القياس بالإجماع، مثل استصناع بالإجماع استحسان، والاستحسان مرجح على القياس إلا في مسائل معدودة مبينة، ويسمى بيع المفاليس. ويسمى بيع المفاليس شرع لحاجتهم إلى رأس المال، إنه هذا الفلاح ما معه بده يجيب إبدار، بده يجيب مثلا جوز فدان يحرط عليه، وبده ما معه ولا قرش، ما معه ياكل، اجى لعند بائع هالقمح رواكية بالميدان يمكن لحقتونا. أخي أنا هلأ ببيعك 100 بنت قمح بألف ليرة سوري، تسليم بعد 4 أشهر، بس هلأ أعطيني 100 ليرة سوري. قال هذا صحيح، لحد الآن صحيح، البواكية بيقعوا بالربا. شو الربا؟ أطلع هذا مسكين الفلاح أخذ الألف ليرة سوري واشترى له 10-12 من قمح بدلهم من الأراضي، وجاب فدان بقار وجاب اشتغل كذا وجاب عمال، صرف المال كله وبعضه. وعلى فكرة إذا كان حرضه هو سماوية يعني ما في ثقب الأراضي بعد، وإذا بي السنة طلعت محل ما نجد الأمطار، هذا ما طلع معه عنده شيء، شو بده يعمل؟ بدي يجي هذا صاحب المال اللي دفع المصاري بدي يقول له هذا أعطيني الأمحاط. إيه والله ما طلع عندي، ما طلع عندك، اشتري لي قمح سلمني يا بوقته، ما معك، إيه بترجع لي رأس مالي. شو قال الرسول؟ ألا به معكم، لك سلمك أو رأس مالك ليس لك غير ذلك، لك سلمك يعني 100 بنت قمح أو رأس مالك إذا هذا ما طلع عنده، ليس لك غير ذلك. شو بيعملوا دولي؟ أنا هكذا بلغني، ما شفته بعيني بس وصلني الأخبار، جيت أنت أخي طاق وين أو بيطلع أول لعنده على بلده كذا، وين الأمحات؟ والله يا سيدي ما طلع كذا، إيه اليوم يمد الأمح بيسوى 20 ليرة، شو بدي منك أنا 100 مد صاروا 2000 ليرة، أنا أعطيك 1000، بعتك الأمحات اللي بيطلعوا لي عندك بالسعر الحاضر 2000 ليرة، كتبوا عليك أنا أعطيك 1000 صاروا 2000، قال هذا الربا بعيني، هذا ما يجوز. أيوة. أما لو عمل بما قال رسول الله، شو قال له؟ لك سلمك إذا طلعوا الأمحات أو رأس مالك ليس لك غير ذلك، ليس لك أن تبيعه. بعدين عم تبيع شيء منقول قبل قبضه، ما صح. لو كان مسلم هلأ مثلنا بهي الطابة، إذا هلأ أنا اشتريتها وانت ربحتني فيها 1000 ورق تنبيعها قبل ما، قال إذا حركتها تحريك، كان شيخنا الشيخ صالح قلنا لك عمي هالباقي هي حركها تحريك ولو بأرض صاحبها، ما حركتها وصح اسمك استلمتها. إذا إذا كان أشبر يعطي بدل ما طلع يروح يشتري من السوق القمح، يصح هي لك سلمك. لذلك لكن إذا اشترى من السوق هو أعطاه 1000 ولكن هو راح يدفع 2000، يعرف شغله، يعرف شغله. أنا شو اشتريت منك قمح بجيب لي قمح، لذلك شو قاله بدي يوصف الأمحات بجنسهم ووصفهم وكذا إلى آخره، وأن يكون من يوم العقد إلى يوم التسليم موجود منه في الأسواق، موجود منه في الأسواق، أسواق البيع والشراء، مو بالبيوت، مو ني. أيوة هذا من جملة شروطه سيأتي معنا. ولو اشترى ب2000 سيدي بركي واحد باعه مو ب2000 ب500، تعرف شغله من هالنوعية اللي بينا نوعه وجنسه، يمشي الحال. قال له لك سلمك، بدي الأمحات أو رأس مالك ليس لك غير ذلك. أهلا وسهلا بشيخنا. ها يا رب. الله لا إله إلا الله. تفضل لهون سيدي، لهون لهون سيدي. إيه أنا بنتشر أمره. نعم الله. أمان؟ نعم. عم تبيع قمح بقمح ما بيصرف؟ ما عمل بيع قمح، اخر شيء الموسم بيستلم مصروف فلوس. هذا انعكسي. نعم سيدي بسرعة. هلا انت عكستها، صار مثل هلا انا لمن بنزل بشتري غرفة نوم، بشتري مكتبة، بشتري اواعي، بقول للبياع بعد 3 أشهر بعطيك حقهم. صار البضاعة تسليم والثمن مؤجل، هذا عكس السلام. هذا جائز بشرط أن يذكر أجلا معلوما. والله لا، الشهر فارق بين الأمد القريب والبعيد. باليوم باليوم. وهذا اللي بينزل عند السمان بيسحب جبنة وحلاوة وكذا، هذا اسمه استجرار، وبيضمن قيمة الاستهلاك. له بحث ثاني، الله يرحمه ابن عابدين جابها ما ترك شيء كان يعملون به إلا جابه، يعني اللي ما جابه شيء اللي ما كان حادث بالمرة ما رأينا بالحاشية، شو نقل الأعضاء هي ما شفناها بالحاشية. نعم سيدي. سيدنا الشيخ إبراهيم يعقوبي ألف رسالة أو كتاب في هذا المعنى، والله عندي الكتاب شفاء التباريح، طلعت على زي ما طلعت، وهذا تقصير مني. شو كان رأيه فيه عند الجواب؟ فيه له طوابع سيدي، حاطط شروط ما بذكرها، بس أنا الجواز بشروط والمنع بشروط. بجوز أنا كأني ألا ويسمى بيع المفاريس شرع لحاجتهم إلى رأس المال، لأن أغلب من يعقده من لا يكون المسلم فيه في ملكه. أيوة، إنه أنا هالفلاح ما معي مصاري بتعاوز بدي أشتري، والأمحات مو بملكي كمان، بعتك الأمحات لست شهور هلا أعطيني المصاري، لذا إذا هذا بيع المفاريس مفلس أنا. نعم. لأنه لو كان في ملكه يعيب يبيعه بأوفر الثمنين فلا يحتاج إلى السلم. هلأ بيعطوني 15 إذا الأمحات عندي، بيعطوني بالأمع بالمن 15 ليرة، إيش يبيعها كمان بعشر ليرة؟ وهين قال وينعقد بلفظ السلم، وهو أن يقول أسلمت إليك 10 دراهم في كر حنطة. هاي أول عبارة، هذا اللفظ أسلمت إليك 10 دراهم، هذا مين بيحكي؟ التاجر للفلاح، يقول أسلمت إليك 10 دراهم يعني سلفت لك أعطيتك في كل حنطة، بيقول له الثاني قبلته. نعم. قال لأنه حقيقة فيه وبلفظ السلف أيضا لأنه بمعناه. أيوة، دفعت إليك سلفا 10 دراهم في كل حنطة، قال له قبلته. وبلفظ البيع في رواية الحسن لأنه نوع بيع. إيه؟ إذا قال له بعتك كر حنطة لثلاث شهور بسلمك الحنطة ب10 دراهم الآن، قال له قبلته، بيع شراء بس ذكر الأجال، خلق به معنى الشروط كلها. ألا وفي رواية المجرد لا، شو رواية الحسن أجال، رواية المجرد ما نعم ما بيجوز بلفظ البيع، والأول الأصح يعني صحت بلفظ البيع، لأنه أخي مبنى العقود على المعاني المرادة، طالما حطيت القيود أنت وشروطها كأنك أتيت باللفظ المراد. سيدي شو بيقصد المجرد؟ كتاب المجرد الظاهر هنا، والأول أصح. قال كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه. نوقفه لأنه بدنا نقرأ بكتاب تاني إذا أمرته. هون رح يبدأ بقى أنه يلي بصح بيعه سلام وأنه ما بصح بيعه سلام. بعتك هالطاولة مثلها واحدة مثلها سلاما، هات أعطيني حق هلأ بعد الدكتور، هاي ما صحي لأنه ما بتنضبط. من أهم من هاي، إذا هاي تنضبط تمام، بس في إلى شرط تاني بقى بيلغى ما بصح، مثل ما قلت لك بدها تكون موجود منها بالأسواق من يوم العقد ليوم التسليم، فهي مفقودة هلأ بدي أصنعها وصلحها. من باب أولى البيع على الخريطة، وين هي الخريطة؟ في مثله بالدنيا كلها ما بتلاقي مثله، لأنه بمكانه من هالبقعة من الأرض، الأرض بتفرق بالسبر مرادات بمشي الحادثة. إيه المرات إذا كان قلت لي عندك، بس في منه بالأسواق؟ نعم. إذا في منه بالأسواق صح؟ يعني هل مثلا هي هذا المثال، هذا في منها الماركة أو النمري والكذا 10,000 واحدة من جيبة عند التجار موجود منها بالأسواق الآن؟ نعم. قلت لك ببيعك 100 واحدة منها مثل هاي تمام بهي 3 شهور طالما موجودة، لكن ربما قامت قيمة لا موجودة. أيوة بدي راجع، عم راجع حالي سبقتني الله يجزيك الخير، في وزن معلوم وكيد معلوم. مشكلة هي مشكلة. اي نعم.